نعم. باب الهبة والعطية. الهبة من هبوب الرياح أي مروره، يقال وهب له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة، والالتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة. والعطية هنا الهبة في مرض الموت، وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. مفعول تمليك بما يعد هبة عرفا، فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول، وبالموجود المعدوم فلا تصح الهبة فيها، وبالحياة الوصية. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. الهبة من هبوب الرياح، من هبوب الريح أي مرور، يقال وهبت له وهما بإسكان الهاء وفتحها، وهبة والالتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة، والعطية هنا إلى آخره. الهبة والعطية نوعان من أنواع التبرع، نوعان من أنواع التبرع. واعلم أن ما يخرجه الإنسان تبرعا يعني مجانا من غير عوض ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون مرادا به ثواب الآخرة، فهذا يسمى صدقة، يعني ما يبذله الإنسان مجانا من غير عوض تارة يكون صدقة، وتارة يكون هبة، وتارة يكون هدية، وتارة يكون عطية، وتارة يكون وصية، وتارة يكون رشوة. فالأقسام ستة. فالصدقة ما قصد به وجه الآخرة، ما قصد الإنسان به الآخرة، فإذا أخرج مالا يقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة فهذا يسمى صدقة، فما أريد به الثواب فهو صدقة. وأما الهبة فالهبة هي ما قصد به مجرد النفع المحض، مجرد النفع المحض. والغالب أن الهبة تكون من الأعلى إلى الأدنى. والثالث الهدية، وهي ما قصد به التودد، ما قصد به التودد هذا يسمى هدية. والرابع العطية، وهي كالهدية كهدية والهبة، وهي كالهبة، إلا أن الفرق بينهما أن الهبة تكون في حال الصحة، والعطية في مرض موت الإنسان المخوف، يعني في مرض موته المخوف. واضح؟ فالفرق بين الهبة وبين العطية أن الهبة تكون في حال الصحة، والعطية تكون في حال المرض. والخامس الوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت. والسادس الرشوة، وهي ما قصد به، ما قصد بها التوصل إلى أمر باطل، إما بإسقاط واجب أو فعل أمر محرم، بأن يبذل هذا المال ليدعي ما ليس له، أو ينكر ما وجب عليه، ينكر ما وجب عليه. وليعلم أن الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلب المودة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، ولكن لقبول الهدية، لقبول الهدية شروط. فمنها شروط قبول الهدية: أولا أن لا يعلم أن المهدي قد أهدى له حياء وخجلا، فإن علم أنه قد بذل هذا المال حياء وخجلا فإنه لا يجوز له القبول، بل يجب عليه الرد. فلو مثلا قلت لشخص: ما أجمل هذا القلم الذي معك، ما أجمل هذه الساعة، فقال خذها هدية، وأنت تعلم أنه أهداك حياء وخجلا، فلا يجوز لك القبول. لماذا نقول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب، الشرط التالي من شروط الهدية أن لا تقع موقع الرشوة، أن لا تقع الهدية موقع الرشوة. فإن وقعت الهدية موقع الرشوة فلا يجوز القبول، كما لو أهدى الخصم للقاضي بين يدي الحكومة، بين يدي حكومته، فلا يجوز القبول في هذا الحال. لماذا؟ لأن نعلم أن هذه الهدية هنا يريد التوصل إلى أمر باطل ليستميل قلب القاضي. فمثلا لو أن شخصا بينه وبين شخص خصومة واحتكم إلى القاضي، احتكم وبين يدي الخصومة قام أحد الخصمين وأعطى القاضي هدية، تفضل هذه قارورة من الطيب، هذا قلم، هذا كذا، ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، بل هذه بمثابة الرشوة. الشرط الثالث أن لا تحصل المنة من المهدي إلى المهدى إليه، فإن خشي من قبول الهدية خشي المنة فإنه لا يلزم القبول، لأن الإنسان يجد غضابة في ذلك. الشرط الرابع من شروط قبول الهدية ألا تكون محرمة، ألا تكون الهدية محرمة، سواء كان التحريم في الهدية لعينها أو لحق الغير. فالمحرم لعينه كما لو أهدى له حريرا أو خمرا، لا أحسن يقول كما لو أهدى له خمرا أو حريرا لرجل أو ذهبا أو ما أشبه ذلك. والمحرم لحق الغير كالمغصوب والمسروق وما أشبهه. إذن خلاصة الآن أن شروط قبول الهدية كم؟ أربعة. أولا لا يعلم المهدي، أن لا يعلم أن المهدي قد هدى له حيانا وخجلا، أن لا تقع موقع الرشوة، أن لا يخشى المنة، أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت محرمة فإنه لا يجوز. يقول رحمه الله والعطية هنا الهبة في مرض الموت، العطية هنا الهبة في مرض الموت، وأما الهبة في حال الصحة أو التبرع في حال الصحة فهي هبة. يقول رحمه الله وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله الموجود في حياته غيره. قالوا وهي التبرع، هذا تعريف للهبة، التبرع. والتبرع هو بذل المال، بذل المال مجانا، هذا هو التبرع، أن يبذل الإنسان المال مجانا. وقوله رحمه الله وهنا الفقهاء في هذا الباب هنا عرفوا الهبة قبل الحكم عليها. لماذا؟ نقول لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لم يقل المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية وهي مستحبة، لا، وإنما عرفها ثم حكم عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول رحمه الله وهي التبرع من جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. فعلى هذا لا تصح الهبة من الصبي ولا من المجنون ولا من العبد ولا من السفيه. يقول بتمليك ماله، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قال بتمليك، خرج بكلمة تمليك العارية، خرج به العارية، فإن العارية ليست إيش؟ ليست تمليكا. وخرج به أيضا الإجارة والجعالة وما أشبه ذلك من عقود المعاوضات. طيب، وقوله رحمه الله ماله التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله، خرج بقوله ماله أمران. أولا ما ليس بمال، نعم، وثانيا خرج به أيضا مال غيره، مال غيره، يقول ما ماله الإضافة. إذن نقول خرج بقوله تمليك ماله، خرج به أولا ما ليس بمال، وثانيا خرج به أيضا ما مال غيره. فخرج بما ليس بمال كما لو أعطاه مثلا كلب الصيد، لو دفع إليه كلب الصيد، فهذا لا يسمى هدية أو لا يسمى هبة. لماذا؟ لأن الكلب ليس بمال، بل يسمى عطاء، هذا يسمى عطاء. وخرج به أيضا مال غيره كما لو وهب ولي مال اليتيم شيئا من مال اليتيم إلى غيره، فهذا لا يسمى هبة، بل ولا يجوز له ذلك، يعني لا يجوز لولي مال يتيم أن يتبرع. وقوله رحمه الله المعلوم، احترازا من المجهول، فلا يصح التبرع به، لا يصح التبرع سواء كان مجهولا، لا سواء كان مجهولا للواهب أو للموهوب له أو لهما جميعا. الجهالة قوله المعلوم ضد المعلوم المجهول، فلا يصح التبرع بالمجهول سواء كان مجهولا للواهب أو للموهوب له أو لهما جميعا. فلو وهبه ما في بطن ناقته، قال وهبتك ما في بطن هذه الناقة، فلا يصح لأنه مجهول لهما، فلا يعلم أيخرج حيا أم ميتا، أيخرج واحدا أم متعدلا، أيكون ذكرا أم أنثى. ومنه ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا مثلا فاز بجائزة مسابقة ولا يدري ما هي الجائزة، فلا يصح أن يهبها وهو يجهلها. وكذلك أيضا لو دفع إليه حقيبة بهذه الجائزة، حقيبة وفيها أقلام ولا يدري ما هي، فلا يصح أيضا. لماذا؟ لأنها مجهولة من الماهب ومجهولة من الموهوب له، واضح؟ ولكن الصواب في مسألة الهبة أنه لا يشترط فيها العلم، فتصح هبة المجهول، تصح هبة المجهول، كما لو قلت وهبتك ما في جيبي من الدراهم، هذا صحيح، لأن الهبة عقد تبرع وليس عقد معاوضة. والموهوب له إما غانم وإما سالم، فأنا قلت وهبتك ما في جيبي ولم يكن في شيء لن يضرك شيئا، ولو كان فيه 100 ريال فأنت غانم، ولو كان فيه ريال فأنت غانم. إذن نقول الهبة ليست عقد معاوضة، عقود المعاوضة هي التي لا تصح فيها الجهالة، لأن الجهالة تنتقل بها إلى الميسر وهذا محرم. أما الهبة فتصح ولو كانت مجهولة، والسبب أنها عقد تبرع، وعقد التبرع الإنسان فيه دائر بين أمرين، إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما، والمحرم أن يدور الأمر بين المغنم والمغرم. وقوله رحمه الله الموجود، احترازا من المعدوم، كما لو قال وهبتك ما ستحمل هذه الشاة، فهذا لا يصح. ومثله أيضا لو قال وهبتك ثمرة نخلي العام القابل، فهذا لا يصح لأنه معدوم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في ذلك، وأن الصواب أنه جائز، لأنه إن حصل فهو غانم وإن لم يحصل فهو سالم. وقوله رحمه الله في حياته خرج به الوصية، فإن الوصية ليست هبة، وإنما هي فإن الوصية وإن كانت تبرعا لكنها ليست هبة، لأنها تكون بعد الموت. وقوله غيره، خرج به ما لو تبرع بتمليك نفسه، خرج به ما لو تبرع بتمليك نفسه، أو يقال هو بين الواقع، نعم هذا الواقع، هذا القيد غيره لبيان الواقع، لأن التمليك لا يكون إلا للغير، فليس له مفهوم، لكن يصح أن يملك نفسه صوريا، كما لو كان له عبد فوهب عبده، صار عنده عبد فقال لعبدي وهبتك هذا القلم، في الواقع أنه ملك نفسه، لأن العبد وما ملك سيده. وعلى هذا فقوله غيره، إما أن نقول إن هذا القيد لبيان الواقع لأن الإنسان لا يملك نفسه من نفسه، أو نقول إنه قيد، لكن خرج به، فخرج به ما لو وهب لعبده شيئا، فإنها لا تسمى هبة لأن التمليك لنفسه. يقول رحمه الله في حياته غير مفعول تمليك بما يعد هبة عرفا، فخرج بالتبرع عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات، لأن العقود معاوضات وتبرعات وتوثيقات. يقول كالبيع والإيجار وبالتمليك الإباحة كالعارية وبالمال نحو الكلب وبالمعلوم المجهول وبالموجود المعدوم. قال فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية. قال رحمه الله وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع. إن شرط العاقد الذي يشترط الواهب أو الموهوب له، في الواقع كلاهما يشترط، كلاهما الواهب والموهوب له، لكن الغالب أن الذي يشترط هو الواهب. يقول إن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع لأنها تمليك بعوض. فلو قال وهبتك هذا القلم على أن تهب لي هذا الكتاب، هذا حكمه حكم البيع، حكم البيع. ولهذا قال فهي بيع لأنها تمليك بعوض معلوم، فيترتب على ذلك أحكام البيع. ولهذا قال ويثبت الخيار والشفعة، فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا، وإن تلفت رد قيمتها. إذن الهبة إما أن يشترط فيها، أما أن يشترط فيها الواهب عوضا أو لا، فإن شرط فيها عوضا فهذه بيع في الواقع، وأما إذا لم يشرط فيها عوضا فهي هبة. قال والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. إذا قال وهبتك فمجرد الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. يقول سواء كان لمثله أو دونه أو أعلى منه، سواء كان لمثله أو دونه أو أعلى منه، فإن كانت لمثله فهي في الغالب هبة الإنسان أو دفع الإنسان المال لمن كان مماثلا له هدية. طيب ولمن أعلى منه هدية، ولمن دونه، لمن دونه هبة. الإنسان إذا دفع المال في الغالب أنه إن دفع هذا المال لمن هو دونه فهذه مجرد هبة. فالملك إذا أعطى أحد أفراد الشعب أرضا أو مالا هل يقصد التودد؟ لا، مجرد هبة، نفع محض، يقصد نفعه المحض. والأدنى إذا دفع الهدية للأعلى أو الهبة يقصد ماذا؟ التودد. ومن المساوي للمساوي أيضا يقصد بها التودد. قال وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه. نعم أين قال مثل وهبتك قلما، قال بشرط أن أهبك أيضا أنا كذا وكذا، أين حكمه به؟ يفعل منه لا يقبل من الأصل. المهم أنه متى شرط فيها العوض فإنها تنتقل أن تكون بيع. يقول رحمه الله وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر، قول منكر بيمينه. فمثلا إنسان وهب لشخص كتابا، أعطاه كتاب ثم لما أعطاه الكتاب قال أعطني القلم، قال لماذا؟ قال أنا حينما دفعت لك الكتاب قلت بشرط أن تعطيني القلم، فقال لم أقل ذلك، فمن القول قوله؟ نقول قول المنكر، لأن الأصل عدم الشرط. ولهذا هذه هي الحكمة من قول المؤلف رحمه الله فيما تقدم، الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. إذا اختلف هل هذه الهبة هبة بعوض أو بغير عوض فالقول قول المنكر، لأن الأصل عدم ذلك. ولهذا قال فقول منكر بيمينه. قال ولا يصح أن يهب مجهولا، لا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع إلا ما تعذر علمه. نعم لا يصح أن يهب مجهولا، وهذا تقدم في قول المؤلف التبرع بتمليك إيش ماله المعلوم، ماله المعلوم. طيب هنا يقول ولا يصح أن يهب مجهولا، مجهولا في الواقع كلام الماتن الضمير كأنه يعود إلى على العوض كذا ولا لا؟ يعني يقول وإن شرف عوضا معلوما ثم قال ولا يصح مجهولا، ولا يصح مجهولا. لو نظرنا إلى ظاهر عبارة المثل لكان المعنى ولا يصح أن يكون العوض المشروط مجهولا إلا ما تعذر علمه. واضح هذه؟ نعم. إلا لكن المراد ولا يصح مجهولا يعني العين الموهوبة. نعم. قال ولا يصح أن يهب مجهولا إلا ما تعذر علمه نعم مجهولا كالحمل في البطن. فقال وهبتك ما في بطن هذه الناقة ما في بطن هذه الشاة فلا يصح. والسبب قالوا لأن هذا لأن ما في بطن هذه الناقة قد يكون قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا. إذا فيه جهالة. وكذلك بالنسبة للبن في الضرع قد يكون كثيرا وقد يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.